لا يكفرون، لكن وإن وجب قتلهم أو وجب قتالهم لكف شرهم، لكن الصحابة والأكثر أنهم ليسوا كفارا. إذا كانت مسألة مجرد يعني مجرد أنهم خوارج يخرجون على إمام المسلمين، أي نعم، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، بمجرد هذا لأنهم متأولة وفعلوا هذا يعني يظنون أنهم يحققون الإسلام، ولكنهم مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، هذا من شدة حموتهم، من شدة مبالغتهم وشدة حموتهم، يأتون مسرعين كالسهم الذي ينفذ الرمية ولا يعلق فيه منها لا دم ولا ريش من سرعته، فكذلك هم يدخلون في الإسلام ويخرجون منه من شدة حموتهم أو من شدة غلوهم في الدين. لكن مسألة تكفيرهم يعني كما ذكرت لكم، إنما قد الشيخ يفرق بين القتال وبين التكفير، لأنه يقول لما سئل عما يكفر به ويقاتل عليه قال إن أركان الإسلام 5، الركن الأول يعني بالاتفاق من جحده أو تركه فهو بالاتفاق يكفر يعني ويقاتل مع القدرة، قال وبقية أركان الإسلام قال فإن العلماء اختلفوا، لأنه يؤكد على أنه لا يكفر إلا بشيء أجمع العلماء على التكفير به، قال أما بقية أركان الإسلام فإن العلماء اختلفوا، ونحن وإن قاتلناه على شيء منها فقد لا نكفره، أي نعم، كمقاتلته مثلا لمن لا يصلي أو لا يصلون، قد يكون مثلا لأن العلماء اختلفوا في تكفير، كما يقول مع أن الحنابلة محقق الحنابلة والمتمسكين بالدليل والسلف، يعني ينقل عن السلف أنهم لا يرون شيئا تركه كفر مثل الصلاة، تحقيق أن ترك الصلاة عمدا كفر، حتى سواء يعني قال أنه لا يجحد وجوبها أو على كل حال جاحد وجوب الصلاة كافر بالاتفاق، جاحد وجوب الصلاة كافر بالاتفاق مرتد، لكن من ترك الصلاة عمدا من غير جحد لوجوبها، شيخ الإسلام يقول أنه لا يتصور أن شخصا يترك الصلاة عمدا ثم يؤتى به ويعرض على السيف ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، إن تبت عن ترك الصلاة تصلي وإلا قتلناك، لأنه تارك الصلاة يقتل عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لكن عند الحنابلة أنه قد يقتل مرتدا، وعند غير الحنابلة من المالكية والشافعية يقتل ولكن يقتل حدا لا مرتدا. الأحناف يقولون يحبس أبدا حتى يصلي، يعني قاربوا الأئمة يعني كأنه سجن مؤبد مدى الحياة حتى يصلي، يقول شيخ الإسلام إذا أتي بتارك الصلاة وقيل له إما أن تصلي وإلا قتلناك، أو حبسناك على مذهب الحنفية أبدا. قال كيف يتحمل القتل ويفضله على أداء الصلاة؟ فماذا يدل هذا حاله؟ وإن قال إنه لا يجحد وجوبها، لا شك أنه إذا تحمل القتل أو تحمل الحبس ورأى أن ذلك أحب إليه من الصلاة، يدل على أنه ليس للصلاة في قلبه قدر ولا قيمة، وقوله لا عبرة به، هذا في كتاب آخر، في آخر كتاب الإيمان، وربما شيء من هذا كثير في كتاب الصلاة أو عظمة الصلاة لابن القيم ولغيره، أو تعظيم الصلاة للمروزي أظن. نعم نعم تفضل. قال الشيخ: وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها وجوب الكف عمن قالها حتى يتبين منه مخالفتها. وبهذا انتهى الفصل، وبنهايته ينتهي الباب الأول. أي بس كفاية، بارك الله فيك. نعود للكشف لعلنا نقرأ من جديد. نعم، هذه خلاصة، يعني تقريبا خلاصة للشبهات، ورتبتها ترتيبا في أظن أنه متسلسل من أجل الفهم، من أجل الإعانة على فهمه. نعم بارك الله فيك. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: بسم الله الرحمن الرحيم. الوهابية الرستمية في المغرب فرقة ضالة، نعم، تنسب إلى عبد الوهاب بن رستم، توفي سنة 190 أو 200 وقليل، وأفتى علماء المغرب المالكية وغيرهم بأنها فرقة ضالة خارجية. هذه الحقيقة كتب فيها أخونا فضيلة الشيخ محمد بن سعد الشويعر كتاب سماه تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية، وذكر أنه اجتمع بعلماء من المغرب وحصلت بينهم مناظرة حول الوهابية، وبين لهم أن الوهابية المذمومة في كتبهم، في الكتب التي بين أيديهم في كتب التاريخ، تاريخ ذمها أو تاريخ الذامين لها في الكتب التي بين أيديهم قبل أن يولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بنصف، بل بخمسمائة عام. أي نعم، وهذا أمر عجب، خاصة أنه في تحقيقه قال إن الوهابية لم تلصق بالشيخ وبدعوته إلا بعد غزو محمد علي باشا الدرعية، يعني بعد أن خربت الدرعية، وصاحب هذه الحملة ذلك الثوب الذي لبسته الوهابية الرستمية، لأنها خرجت وصار لها صولة، واستفتي علماء المغرب وعلماء المالكية أي نعم بشأنها، وأفتوا بأنها فرقة ضالة، ويعني ذكروا معايبها. هؤلاء سياسة أخذوا هذه الثياب وألبسوها هذه الدعوة الجديدة، بينما يعني كثير من ولاة الأمر في المغرب يعني حجوا ودعوا إلى ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأرسل لأهل المغرب رسالة أي نعم انتشرت في المغرب، وهذه لمحة يعني، ولعلي في إن شاء الله في درس سابق ربما آتي أحضر لكم هذه الرسالة وأحضر لكم يعني ما ذكره أخونا الشيخ الشوير، وذكر هذا منذ سنوات يعني في مجلة الدارة، وهذا يعني أمر يجلي الموضوع. أي نعم، خاصة ما ينسب للشيخ سليمان من الكتب، الحقيقة يعني أنها منحولة على الشيخ سليمان، وإن الشيخ سليمان رجع كان متوقفا في أول الأمر ثم رجع ووفد على الشيخ بالدرعية، وكتب لاثنين أو ثلاثة من العلماء كانوا قد توقفوا أيضا في أمر الدعوة وبين لهم ذلك، لكن ما ينسب إليه أنه ألفه في الرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني في نسبته له إليه شك، ويحتاج هذا إلى شرح وبيان للقرائن التي تدل على هذه الحقيقة. نعم نعم. من سليمان؟ سليمان بن عبد الوهاب هذا قاضي حريملة، كان قاضي بعد أبي الشيخ. أي نعم، وهو يعني من الذين توقفوا في الموضوع لكنه عاد ووفد على الشيخ في الدرعية. أي نعم، وذكر هذا الشيخ ابن غنام وهو معاصر في روضة الأفكار. على كل حال، من أهم ما يذكر أن كلمة الوهابية هذا ثوب يعني مفصل، فصله العلماء علماء السنة من أهل المغرب على فرقة ضالة كان إمامها في القرن الثاني، اسمها الوهابية الرستمية، وعند الإطلاق يقال الوهابية. أي نعم، وهذا من أعجب يعني من أعجب عجائب التاريخ. أي نعم، سبحان الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي، كتاب كشف الشبهات. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، يعني الغلو في الصالحين طاري، والأصل هو التوحيد، وهذا هو الحق، ليس على نظرية النشوء والارتقاء أن التوحيد يعني سبقه الشرك، لا، هذه نظريات أصحاب الأديان المتأثرين بالفلسفات الأجنبية، بالفلسفات الغريبة على الإسلام، يقولون حسب نظرية النشوء والارتقاء أن الأصل هو الشرك وأن التوحيد هو النهاية، يعني تطورت الأديان يعني في مقارنة الأديان ودراسة الأديان يقولون هذا الكلام، ويقررون على أنه حقيقة، وهذا كذب وافتراء وليس حقيقة، لا حقيقة تاريخية ولا حقيقة شرعية، فالواقع واقع التاريخ أن التوحيد هو الأصل، وأن آدم وبعده عشرة قرون كلهم على التوحيد، فطرأ على قوم نوح طروءا الغلو في الصالحين، وهذا الغلو قادهم إلى الشرك، فلما حدث فيهم الشرك أرسل الله إليهم نوحا، فنوح باعتبار أنه أرسل إلى قوم غيروا التوحيد أول رسول، وآدم نبي هو أول الأنبياء، لكنه ليس يعني مرسلا إلى مخالفين، الرسالة الخاصة التي يطلق على صاحبها أنه رسول هي الرسالة التي يبعث بها الله رسوله مصطفاه من الخلق إلى قوم غيروا التوحيد، فأولهم نوح بهذا الاعتبار، فأول الرسل نوح بهذا الاعتبار. أي نعم، وآدم هو أول الأنبياء عليه السلام، لكن آدم لم يرسل إلى قوم مخالفين، لأن آدم منذ يعني آدم لم يشرك بعد توبته ولا حتى قبل توبته، إنما الذي حصل أنه أطاع الشيطان ونسي عهد الله له وأكل من الشجرة التي نهي عنها، فبدت له ولزوجه سوآتهما إلى آخر القصة التي ثناها ربنا عز وجل في كتابه العزيز. ثم تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وهو على التوحيد، ومن بعده ذريته 10 قرون على التوحيد، حتى طرأ الشرك، الشرك طارئ بسبب الغلو في الصالحين. وقصتهم الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، صلحاء كان لهم أثر في قومهم فماتوا في زمن واحد، فحزن عليهم قومهم حزنا شديدا، واستغل الشيطان حزنهم، لأن الحزن الشديد أو الفرح الشديد يكون نقطة ضعف في الحزين أو الفرح، يدخل منها الشيطان، إذا فرح فرحا شديدا أصبح هذا الفرح نقطة ضعف يدخل منه الشيطان، إنه لا يحب الفرحين، أو حزن شديد أيضا يتجاوز به الحد فيجزع يضعف، يدخل الشيطان من هذا الضعف، دخل الشيطان عليهم من هذا الضعف، ولم يأتهم يعني بالأمر بالشرك صراحة أو بأمر صريح، إنما جاءهم بأمر يكون وسيلة، قال انصبوا إلى مجالسهم أم أنصابا، تماثيل على هيئتهم، صوروا هذه التماثيل على صورهم وضعوا هذه التماثيل هذه الأنصاب في مجالسهم، حتى إذا رأيتم هذه الأنصاب تذكرتم للذكرى، تذكرتم صلاحهم، وهذا التذكر ينشطكم إلى عبادة الله. يعني جاءهم بأسلوب، شوف يعني كيف الشيطان إذا وجد إقبالا جاءه من ناحية الغلو الزيادة، أي نعم، وإذا وجد كسلا جاءه من ناحية التفريط، يثبطه حتى يفرط، ولا يبالي الشيطان بأي طريقين هلك ابن آدم. ففعلوا، استحسنوا هذه الفكرة وفعلوها لمقصد صحيح، قوم اجتهدوا وفعلوا هذا وهم الأهل الحل والعقد، قصدهم صحيح في هذا، يعني قصدهم حسن، ما هو فعلهم صحيح لا، لكن قصدهم حسن، أي نعم. وما عبدوها، عندما تقادم العهد وجاء جيل بعدهم ونسي السبب أو نسي الهدف من وضع هذه التماثيل، جاء الشيطان إلى الناسين بعدهم وقال إن آباءكم ما وضعوا، آباءكم ما وضعوا هذه إلا لأنهم يعبدونها فعبدت، أي نعم. فالغلو في الصالحين والغلو في سوء الزيادة، نعم، سبب إلى الوقوع في الشرك. نوح نهى قومه عن عبادة هذه الأصنام، وكانت النهاية أن جاء الطوفان فدفنت، يعني أغرق الله المخالفين لنوح، ولم ينجو إلا من في السفينة، من في سفينة نوح، ثم رست على الجودي ونزل أهل السفينة من كل زوجين 2، و الخلق كلهم من ممن حملهم نوح في تلك السفينة، لأن البقية هلكوا أغرقوا، ومن ضمن ما أغرق أو دفن هي هذه الأصنام، كانت في يعني الطوفان ربما يعني جرفها إلى ساحل جدة أو إلى نعم، لأن أول من يعني دعا إلى الأصنام عمرو بن لحي نعم، الذي يجر قصبه في النار، كان له رئي من الجن أتاه وقال ائت جدة تجد أصناما معدة أدعو إليها العرب تجب في وقت حجهم، فاستخرج هذه الأصنام التي هي يعني ود وسواع ويغوث أي نعم، واستخرج أي نعم، وزيد عليها اللات والعزة وهبل وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل كسرها، شوف كلمة الشيخ هنا، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، وتكسير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الصور مشعر بدوام رسالته عليه الصلاة والسلام، وأنها هي الرسالة الباقية إلى قيام الساعة، وأنها لن تقوم لهذه الأصنام قائمة، بحيث أنه لا تجمع أمته على الشرك، لا يجمع العرب على الشرك، إنما قد يحصل الشرك، وقد يكون الإسلام غريب كما بدأ غريبا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا تخلو الأرض، لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته. فكسر الأصنام يعني فيه إشارة إلى هذا. نوح نهى والله سبحانه وتعالى نصره وأنجاه في السفينة، لكن الأصنام لم تكسر، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كسرها، يعني من بلوغ رسالته ومن الإشارة إلى استمرارها وأنها هي الباقية، في تكسيره لهذه الأصنام وطعنه إياها في قوسه وسقوطها على أقفيتها إذان بأنها لن تقوم لها قائمة، وإن كان الشرك سيقع وسيحصل، وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في باب الخوف من الشرك، أو في باب يعني في كتاب التوحيد فيه أبواب ذكر فيها الشيخ أنه يعني تلحق فئام من أمته، لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمة المشركين، أو لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، ذي الخلصة في تبالة من أعمال بيشة أو من أعمال، وكسرها آل سعود، يعني كسروا ذي الخلصة، هدموها، لأنها عادت أو عاد الناس لعبادتها، فيسر الله هدمها على يد الدولة السعودية، أدام الله توفيقهم. نعم. أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة. نعم. أرسله الله إلى أناس يتعبدون يعبدون الله ويعبدون غيره معه، يسمون أبنائهم عبد الله وتيم الله، ويعرفون الله لكنهم لا يعرفون حقه، لا يوحدونه، ويحجون أيضا يحجون، وكان يعني وكانوا لا يتجاوزون المشعر كما هو معروف من قصتهم. وكان أبو سيارة أو كذا العدواني هو الذي يجيز لهم ويقول يعني أشرق ثبير كيما نغير ويلبون، حتى تلبيتهم فيها الإقرار بتوحيد الربوبية، لأنهم يقول لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك. شوف أثبتوا أن هذا الشريك ملك لله عز وجل، تملكه وما ملك، لكنهم أشركوه في التلبية في القصد، يعني لبيك نقصدك أو نجيبك ونجيب هذا الشريك الذي هو لك تملكه وما ملك. فهم يقرون بتوحيد الربوبية بتوحيد الملك، لكنهم يصرفون بعض تعبدهم لغير الله عز وجل، وهو التلبية. التلبية عبادة، ومعناها أجبناك بعد إجابة أو إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، نجيب دعاءك، نجيب يعني نداءك، نقصدك بهذه الإجابة. لكنهم لم يفردوا الله بهذا القصد. هذا إذا قال لبيك لا شريك لك لبيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم قد، يعني يكفي، لا تستثنون من هذا إلا. فهذه تلبية المشركين، وهم يحجون نعم ويطوفون بالبيت، ومن تعظيمهم للبيت أنهم يعني يطوفون عرايا يسمونها ثياب الحمص، يأخذون منهم ثياب ويطوفون بها. من كان فقيرا لا يجد من ثياب الحمص شيئا يطوف عريانا، حتى المرأة إذا لم تجد وضعت يعني أو طافت بثوب مفرج أو كذا، أو يبدو يعني بعض عورتها، ويقول أو تقول القائلة منهم اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه لا أحله إلى آخر، يعني لكن مما يدل على أنهم يحجون. نعم يحجون ويتصدقون أيضا ويذكرون الله، ولكنهم يعني في عبادتهم لا يعبدون الله عز وجل وحده، لا يفردون الله بالعبادة، بل يجعلون بينهم وبين الله عز وجل بعض المخلوقات وسائط يعبدونها لتشفع لهم عند الله. نعم نعم. نريد منهم التقرب إلى الله تعالى، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. ليش ذكر خص الشيخ قال الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين؟ يعني هو حتى يرد على شبهة من يقول إن المشركين يعبدون الأصنام ونحن نعبد الأولياء، أو نحن نتوسل بالأولياء بالصلحة، كيف تجعلون من يتوسل بالصلحة مثل الذين يعني يتوجهون للأصنام؟ الشيخ قال إن الله عز وجل ما فرق بين من يعبد غيره، سواء كان هذا الغير صنم أو كان ملكا، الحكم على من يعبد غير الله واحد، وهو أنه مشرك. هذا قصد الشيخ من يعني تنصيصه على أنه فعلا فيه ناس يعبدون الملائكة ويعبدون عيسى والله كفرهم، وهؤلاء صلحة، ما نفعهم صلاح هؤلاء. وأول ما دخل النقص على ابن آدم دخل الشرك من باب تعظيم الصالحين، من باب محبة الصالحين. صور الشيطان الشرك بغير الله عز وجل، الشرك يعني عبادة التوسل التعبدي أو عبادة غير الله من الصالحين، صوره بصورة محبة الصالحين، حتى غلوا في هذه المحبة وجعلوا دعوة الصالحين دعاء الصالحين من محبتهم. وهذا يعني من الخطأ أو من تشبيه الشيطان والعياذ بالله. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. أي نعم، لا يصلح منه شيء لغيره سبحانه، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، من باب أولى. كان يعني هؤلاء على صلاحهم وعلى قربهم لا يجوز أن يصرف لهم من حق الله شيء. أي نعم، فغيرهم من باب أولى. نعم. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. وإلا فهؤلاء المشركون، الإشارة إلى المشركين الذين واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. هذه عقيدتهم، عقيدة يعني ربما ما يصل إلى مستواها بعض من يدعي الإسلام. ومع هذا، مع هذه العقيدة ما دخلوا الإسلام. لماذا ما دخلوا الإسلام؟ لأنهم يصرفون عبادتهم، فعلهم التعبدي، أو يصرفون شيئا من فعلهم التعبدي لغير الله، يجعلون لله ندا في قصدهم في تعبدهم. لا يسمى فعل العبد تعبديا إلا إذا اشتمل على أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف. فهم يصرفون يعني فعلهم التعبدي لغير الله عز وجل، أو نوعا من أنواعه لغير الله عز وجل، وهذا هو الذي أبعدهم عن دخول الإسلام، كفرهم أو لم يعصم دماءهم ولا أموالهم ولا نساءهم وقتالهم. نعم. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. هذا نعم شهادة الله عز وجل أنهم يعني يقرون بهذا، ومن أصدق من الله قيلا. والاستدلال بالقرآن هو أعظم دليل، إذا كان يعني ليس بينه وبين القرآن حاجز اللغة، إذا كان يفهم اللغة، يفهم النفي والإثبات، ويفهم الفرق بين المدح والذم، ويعلم يعني معنى ما يتلى عليه بالعربية، فقد بلغته الحجة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والذي لا يؤمن بالقرآن لا يؤمن بغيره، حتى لو تناطحت الجبال أمامه، لأن القرآن فيه كفاية. من لم يؤمن بالقرآن يعني لا يخدع الدعاة مقولة من يقول إن هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن، استدلوا عليهم بغير القرآن. الذي لا يؤمن بالقرآن وهو يعرف معنى القرآن ليس أعجميا، فهذا قامت عليه الحجة، ليس به خفاء الحجة ولكن به العناد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وقد بين الله عز وجل أن في القرآن كفاية، أن في القرآن كفاية لما طلبوا آية. أي نعم. فالذي لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالقرآن إذا سمعه، هذا أمره يعني ليس به خفاء الحجة، ولا يعامل بإقامة الدليل، هذا يعامل ب يعني أمر الله الكوني، يعامل بأمر الله الكوني. أي نعم. خاصة إذا لم يكن بينه وبين القرآن يعني حجاب من عدم الفهم أو سوء الفهم، قد يحصل يسمع القرآن ويعرف لكن يحصل له سوء فهم. أي نعم. فتزال الشبهة عنه. فإذا أزيلت الشبهة وعرف من كلام الله عز وجل النفي والإثبات، فأثبت ما نفاه القرآن ونفى ما أثبته القرآن، يعني أصبح معاندا. ولهذا دائما السلف لا يستدلون، أو بل إذا استدلوا بالقرآن كفى. نعم. إذا استدلوا بالقرآن والسنة، لأن السنة هي مثل القرآن، لو إني أوتيت القرآن ومثله معه، فنحن نقول هي وحي. إذن الوحي بقسم ينقسم إلى قسمين: قرآن متلو، وسنة تتبع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا وحي. يتنزل، ذكر المروزي في كتاب السنة، في آخر كتاب السنة، أن جبريل ينزل بالسنة مثل ما ينزل بالقرآن. نعم. ويشهد لهذا قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما قال أحد الصحابة يعني أكتب، أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، وقيل له: إنك تكتب وقد يعني ورسول الله بشر، قد يخطئ ويصيب. فقال: أكتب يعني وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يقول إلا حقا، ومصداقه قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي نعم. ولعل التفاسير التي تفسر بالأثر مثل تفسير ابن كثير وابن جرير والدر المنثور ذكرت يعني قصة، أي نعم، قصة هذه القصة التي أشرت إليها في كتابة ما ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا: التوحيد الذي دعت إليه الرسل، تحرز من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه أقروا بتوحيد الربوبية، أقروا بتوحيد الأسماء والصفات، لكن التوحيد الذي دعت إليه الرسل قمة غاية، هو كمال التوحيد، وهو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن من أتى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قد لا يصل إلى كمال التوحيد، إذا يعني قد لا يأتي بتوحيد الألوهية، فلم يأتي بغاية التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسل كلهم دعوا إلى التوحيد، دينهم واحد من أولهم إلى آخرهم، كلهم يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميعهم دعوا إلى توحيد الألوهية. نعم. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. أي نعم. ثم يعني المشركون في زمان الشيخ وفي غيره يسمون هذا النوع، يسمونه الاعتقاد أو السيد الذي فيه السر، ويقولون إن الله يعطي سره من شاء من خلقه، يعني يعتقدون أن في الولي الفلاني سر، بحيث أنه يتصرف في الكون، يعني يحصل منه إحياء وإماتة، أو يحصل منه رزق أو منع، أو يحصل يعني تجد أنه، أو يعتقدون فيه أنه يعلم الغيب، وأنهم حتى وإن غابوا عن هذا الشيخ أو هذا يعني هذا القطب أو هذا الغوث، لا بد أن يستشعروا أنه يعلم ما هم عليه، وأنهم لا يخالفونه في غيبته خشية منه. أين هذا الاعتقاد؟ هذا الاعتقاد السيء. فلان يعني يعتقد فيه، فلان فيه سر. أو يقولون السيد، يعني السيد مهب باللهجة الدارجة الآن، لهجة على كل واحد سيد، لا، السيد شيء آخر. أي نعم، السيد الذي يعني يقصدونه ويدعونه ويذبحون له ويطوفون حول ضريحه. أي نعم، هذا هو السيد، يعني في وقت الشيخ وفي أي نعم. الآن أصبح الله المستعان. وكانوا ولهذا لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد هو الله. أين السيد هو الله. فإذا قلت السيد الألف واللام وأدخلتها استغرقت معنى السيادة، وهذا لا يكمل إلا لله عز وجل، لأن السيد هو الذي كمل سؤدده، هو الصمد الذي تصمد إليه القلوب، فالسيد هو الله. لهذا لا ينبغي أن نقول السيد فلان مهما حتى وإن كان من اسمه. أين يعني قد نقول سيد بني فلان، أو حتى سيد بالتنكير. أي نعم، أو سيدنا، لكن نقول السيد ندخل عليها الألف واللام المستغرقة، هذا أمر يعني كما تقرر أيضا في لدى العلماء أنه لا ينبغي أن يطلق السيد إلا على الله عز وجل. نعم. وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم. أي هذا شبهتهم، يقولوا حنا مذنبين، نحن لم نرتقي على المستوى الذي وصل إليه هؤلاء الأولياء الصلحة، فتنزيها منا لله وحياء منا لله لا نصلح أن نواجه الله عز وجل، يعني أو أن لا يكون بيننا وبين الله يعني واسطة، فيجعلون الملائكة أو يجعلون الصالحين الأنبياء لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، لكن ما علموا أنهم بهذا العمل رفعوا مرتبة هؤلاء الصالحين إلى الألوهية التي لا تصلح إلا لله عز وجل، وما عرفوا أن الألوهية أو فعلهم التعبدي لا يصلح أن يكون بينهم وبين الله واسطة في أدائه. لهذا لما قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل. والعلماء عند مثل هذه الآيات قالوا إن الله عز وجل أثبت الواسطة في الأسئلة عن العلم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يستفتونك قل قل الله يفتيكم، وهكذا ما عدا السؤال عن قرب الله لأجل عبادته فلم يجعل فيها واسطة. وهذا الكلام قرره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال حذف الواسطة هنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في البلاغ، واسطة في البلاغ، لكن في عبوديتنا لله عز وجل لا واسطة بيننا وبين الله، ولا يرضى الله عز وجل بأن نجعل بيننا وبينه واسطة في عبادته، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى ذلك، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطتنا ووسيلتنا في البلاغ، في تبليغه رسالة ربه، في تبليغه لنا ما يرضي الله عز وجل أن نعمله. يعني لا ثقة لنا بديننا إلا إذا أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الموصول، أي نعم، إما بالتواتر كالقرآن وصل إلينا متواترا، وهذا مزية، هذا من فضل الله على هذه الأمة، ما في أمة من الأمم وصل إليها كتابها متواترا ولا بسند، حتى ليس لهم سند ما عدا المسلمين ولله الحمد، فهم أصحاب السند، أصحاب السند أو يمتازون بالسند على غيرهم، وهذه نعمة من حفظ الله لدينه سبحانه وتعالى. يعني أنه وصل إلينا القرآن، وصل إلينا القرآن متواترا يرويه العدد الكثير عن العدد الكثير من عهدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. في المشرق تسمع القرآن هو القرآن، في المغرب تسمع القرآن هو القرآن، في أي مسجد من مساجد المسلمين تسمع القرآن هو القرآن، يرويه خلف عن سلف وسلف عن سلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سند، لكنه سند تواتر. السند الآخر الذي يكون غير متواتر ولكنه يرويه الآحاد، فإما أن يكون مشهورا أو يكون عزيز أو يكون غريب، أي هو السند، هو السند، حتى بعض القراءات الشاذة تروى بالسند، لكن المتواتر أي نعم هذا يروى بسند، لكنه سند يعني يفيد العلم الضروري، لأنه يرويه جمع كثير عن جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، أي نعم. أما الحديث الأخر فإذا صح، يعني صح الإسناد بأن وصف الراوي يعني بالعدل والضبط وانتفى الشذوذ والعلة، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، عدل عن عدل حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح ويجب العمل به ويجب اعتماده في العقائد وغيرها، مع أنه ما في الشريعة أمر مشروع إلا وله صلة متينة بالعقيدة، سواء كان يعني واجبا أو مستحبا أو سمي فرعا أو سمي أصلا، أي نعم. فجميع الشريعة لبابها هو العقيدة، لو صليت ركعتين من غير اعتقاد التقرب بها إلى الله عز وجل ما تنفع، أي نعم. إذن لا بد العقيدة تدخل في كل عمل يتقرب به إلى الله، وكل قربة إلى الله صرفها لله وحده توحيد وإيمان، وصرفها لغير الله شرك وكفران، أي نعم. إذن ما في شيء، يعني التوحيد أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطنه، أي نعم. ما نقول التوحيد يعني فن معزول ويعني عرفنا التوحيد، بل ينبغي يعني لا نمل من هذا، لأنه هو أول الإسلام وآخره وظاهره وباطنه، أي نعم، هو التوحيد، نعم. أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق الآية. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. يعني فيه استغاثة تعبدية، وفيه استغاثة ليست تعبدية، لا تصل إلى درجة العبادة، وهي الاستغاثة مثلا بمخلوق فيما يقدر عليه، لكن الاستغاثة التعبدية أن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني لو وقعت مثلا في بئر فناديت: يا فلان، وهو يسمعك حي حاضر، يعني تستغيث به أن يخرجك أو ينقذك، أو نزلت بك نازلة ويستطيع وهو حي حاضر، وسميت هذه استغاثة، فهذا ليس شركا، وإن كان الأصل الحقيقة عدم السؤال، عدم سؤال المخلوق، إنما أبيح فيما يقدر عليه المخلوق للحاجة. وهذا من تخفيف الله عز وجل ومن لطفه بهذه الأمة. وإلا الأصل في السؤال يعني يعني أنه مباح للحاجة فقط، والأفضل تركه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصفوة من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، على أن لا يشركوا وأن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته وما يطلب من أحد أن يناوله إياه، وفاء بهذه البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى في الإمكان أن يناوله الصوت نعم، وهو مباح نعم، لا سيما مع نعم. فالاستغاثة لما يقول هنا: الذبح كله، الدعاء كله، يعني دعاء العبادة أو الدعاء التعبدي، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كله لله. والذبح كذلك كله لله، الذبح الذي يتقرب به القربة كله لله. أي نعم، حتى ما يذبح للحم لا بد أن يذكر اسم الله عليه. أي نعم، إذا ذكر، إذا أهل به لغير الله لا يؤكل. أي نعم، ليس يحرم. ومن أهل به لغير الله إن كان مسلما فيكون مرتدا بهذا الإهلال، فقال باسم المسيح أو باسم العفريت الفلاني أو باسم أي نعم، أهل به لغير الله، هذا من الفسق ومن الشرك. نعم، وجميع أنواع العبادة كلها لله. نعم. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. وعرفت حينئذ التوحيد. لا، ما فيه واو. وعرفت، قال إذا عرفت، يعني هذا من سبحان الله، يعني من الانتقال أو من الدلالة على المجهول بالمعلوم، ومن الإلزام بغير المسلم به بالمسلم به. هو قرر أشياء هنا، قال إذا عرفت، يعني بعد ما قدمنا يقول وعرفت. أولا أي نعم، أين بدأت إذا عرفت؟ من أين بدأت؟ وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية. أي، إذا عرفت وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام مما تقدم، وأن قصدهم الملائكة وكذا، والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم. إذا عرفت ما تقدم عرفت، نعم، حينئذ التوحيد الذي نحن بصدد تقريره، هذا معنى كلام الشيخ. إذا عرفت ما تقدم عرفت، نعم. أحسن الله إليك. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث الله من المقام المحمود. يعني الشيخ رحمه الله يبين أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون أنه هو معنى لا إله إلا الله، لأن ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة صاد عند قوله تعالى جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أن مجموعة من مشيخة قريش فيهم أبو جهل قالوا لو كلمنا أبا طالب يمنع عنا يعني ابن أخيه سفه أحلامنا وسب آلهتنا وكذا وكذا، لأننا نخشى أن يموت أبو طالب فيصير منا شيء لابن أخيه فتعيرنا العرب. يعني شوف يعني تعليله، يقولون يعني إنهم لم يتعرضوا له إلا بعد موت عمه، فلنكلم أبا طالب لعله يكلم ابن أخيه وينهاه عما جاء به من دعوة التوحيد. فدعاه عمه وقال له إن قومك يعني يشكون منك ويقولون أنك تقول كذا وتقول كذا وإلى، فقال يا عم كلمة أريدهم أن يقولوا كلمة واحدة أو أدعوهم إلى كلمة واحدة. فقال أبو جهل كلمة واحدة لنعطينكها وعشرة، هات يعني مجرد كلمة واحدة. فقال قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، وفي رواية وتؤدي لكم العجم بها الجزية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنفروا عندئذ وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الشيخ يعلق هنا يقول إنهم عرفوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هذه الكلمة، إنه ليس مجرد التلفظ بها، وإلا لأعطوه إياها وعشرا كما قالوا، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلعوا عبادة غير الله، أن يخلعوا عبادة غير الله، وأن يتبرأوا ممن يعبد غير الله ولو كانوا آباءهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم. عندئذ نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني يدل أن الإله عندهم هو المعبود، ما هو الإله عندهم هو الخالق والقادر. أي نعم، في وقفة عند قوله عليه الصلاة والسلام كلمة تدين لكم بها العرب. المعروف عن أهل مكة ومن حولها من العرب أنهم أهل أنفة وكبر، عندهم أنفة، ما يمكن أن يعطي بعضهم لبعض الإمارة، ولهذا ما استقامت لهم إمارة. العرب موزعين بين فارس والروم، يعني ما استقامت لهم إمارة ولا دولة، لأنهم فيما بينهم يأنف بعضهم أن يعطي بعض الإمارة. لكن لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله ودانت بها قلوبهم وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحدهم يطيع ويرى أن طاعته لله ليست لمخلوق. عندئذ تآلفت قلوبهم واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الله عليهم بالدولة. اي نعم. وامتن الله بهذا في قوله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبنا وأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف به. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. أي نعم. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الحاصل ومثل ما يقول أمير المؤمنين معاوية: يا معشر العرب إن لم تقوموا بهذا الأمر فأحرى بغيركم ألا يقوم به. والعربي ما هو بالعربي اللي من سلالة عربية أو يجمعه أو يتوفر فيه عوامل العروبة: اللسان والنسب والتاريخ المشترك والأرض. لا، العربي هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وحمل رسالته، حمل ميراثه الذي نزل بلسان عربي مبين. هذا هو العربي، هذا هو العربي. ولهذا ارتقى إلى هذا المستوى بلال وسلمان وغيرهم. أي نعم، رضي الله عنهم. أما يعني من لم يؤمن بالرسول وشرق بدعوته فما نفعته، يعني ما نفعته عروبته، بل الذين تقاتلوا في بدر كلهم عرب، هذان خصمان اختصموا في ربه. لكن يعني أولياء انقسموا إلى أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالحاصل يعني من هذا الكلام وحاصل مما يريده الشيخ في هذا أنه يقول أنهم يفهمون معنى الإله وأنهم يفهمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قولوا لا إله إلا الله. أي نعم. فإن الإله عندهم ما معناه هو الذي يقصد. أي نعم. لأجل هذه الأمور. ما هي هذه الأمور السابقة؟ يعني اللي هي الدعاء، الذبح، النذر، الاستغاثة. فالإله فالذي يقصد للدعاء، الذي يقصد للذبح، يقصد بالذبح، يقصد بالنذر، يقصد بالاستغاثة، يقصد بجميع أنواع العبادة، هو الإله. هذا عندهم. نعم. ويرد على من يعني يقصد غير الله بالذبح ويقول: لا، ما اتخذته إله، لأن الإله هو القادر على الاختراع، الإله هو الخالق المدبر، أنا ما أعتقد أنهم يخلقون. أي نعم. أو يرزقون. أي نعم. لكن أعتقد أنهم يقصدون بها. نعم. قل لعلك تقرأ. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. السيد يعني في زمان الشيخ كانوا يعني في أو حتى في زماننا هذا الشخص اللي يقدس يسجد له، تقبل ركبته. أي نعم. يقبل قدمه، يحبو المريد أمامه. أي نعم. هذا هو يعني اتخذ إلها، يعني اتخذ إلها. أي نعم. وقد يسمى سيد، قد يسمى مثلا ولي، قد يسمى إلى آخره. نعم. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه، والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. إفراد الله تعالى بالتعلق، تعلق القلب، الألوهة، الوله، يعني الوله التعبدي. فهذا لا يصلح إلا لله عز وجل. إفراد الله تعالى بالتعلق، بتعلق القلب، بتعلق القصد، هذا لا يصلح إلا لله عز وجل. والكفر بما يعبد من دونه، أن الشيخ نوع العبارة، يسميه التعلق، يسميه أي نعم العبادة، يسميه الدعاء، يسميه القصد. أي نعم، لأجل توضيح المعنى. نعم. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحذاق منهم عندنا والحاذق، نعم، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله. الشيخ يعني قصده أن هذا العلم لا يسع المسلم، لا يسع المسلم جهله، يعني لا يجهله جاهل إلا إذا كان مفرطا أو معرضا.